مال غيرهم من العرب وغير العرب، وهذا كذب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، إن الله عز وجل لم يأمرهم بذلك. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أي من عاهد غيره عهدا فإن الله عز وجل يحب منه أن يوفي بعهده. والله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي يتقيه لفعل أمره واجتناب نهيه. والآية عباد الله، وإن كانت في اليهود فهي عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال: ومناسب هنا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل سأل رجلا من بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، قال: ائتني بالشهداء فيشهدوا، قال: كفى بالله شهيدا، قال: ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. فأسلفه 1000 دينار إلى أجل مسمى، ثم إن الرجل ركب البحر فقضى حاجته، ثم طلب مركبا يركبه للأجل الذي أجله، فلم يجد، فعمد إلى خشبة فنقر وسطها فوضع فيها 1000 دينار، وكتب صحيفة منه إلى صاحبه، ثم جاء إلى شاطئ البحر وقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فقال: ائتني بالشهداء، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك شهيدا، وقال: ائتني بالكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك كفيلا، وإني قد جهدت أن أجد مركبا فلم أجد، اللهم إني قد استودعتكها، أي جعلتها عندك وديعة وأمانة، ثم ألقاها في البحر حتى ولجت فيه، وإذا بالرجل الذي أسلفه يخرج إلى البحر يقول: لعل مركبا يجيئني بمالي، فلم يجد، فوجد خشبة فأخذها إلى بيته حطبا، حطبا لأهله، فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار، ووجد فيها الصحيفة. ثم إن الرجل وجد مركبا ورجع إلى صاحبه ويعطيه 1000 دينار ويقول: والله لقد جاهدت أن أجد مركبا فلم أجد إلا الساعة، فهذه 1000 دينار، فقال الرجل: هل بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا إلا الذي أتيت فيها؟ قال: إن الله قد أدى عنك ما بعثته في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. هذه قصة من أعاجيب بني إسرائيل، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بها ما صدقناها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه البخاري وزاد البزار، فإن فيهم الأعاجيب. وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشهد شرعنا به فهذا يجوز التحديث به، وقسم يشهد شرعنا بكذبه فهذا لا يجوز التحديث به، وشيء وقسم لم يجئ في شرعنا ما يشهد له بصدق ولا كذب، فهذا يجوز التحديث به لأن فيه أعاجيب والمقصود به العبرة والاتعاظ. ولا شك أن هذه القصة فيها عبر عظيمة وفوائد جليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا الرجل أنه استسلف، يعني طلب قرضا من بعض بني إسرائيل. والقرض الحسن يا عباد الله ثوابه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا دخل الجنة فوجد مكتوبا على بابها: فضل الصدقة بعشر أمثالها، وفضل القرض بثمانية عشر. فالقرض في الثواب أفضل من الصدقة. وهذا حديث رواه ابن ماجه، فقال الألباني سنده حسن. وقال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والقرض يدخل في ذلك. القرض الحسن عبادة عظيمة يا عباد الله، يؤجر فيها الإنسان أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى. وكادت هذه العبادة أن تندثر من دنيا المسلمين لانتشار الربا ولتصرفات البعض المسيئة. هؤلاء الذين يقترضون ثم يماطلون يذهبون الإحسان من الناس. المحسن عندما يجد ماله يضيع لن يحسن، لن يقرض غيره قرضا حسنا، فيضيع الإحسان بين المسلمين. لكن يجوز للمقرض أن يستوثق لقرضه ولماله. فهذا الرجل قال: ائتني بالشهداء، وقال: ائتني بكفيل، فلك أن تقرض غيرك قرضا حسنا، ولكن استوثق إما برهن أو بضمين مليء، يعني يأتي بضامن ومليء غني ويؤدي المال حتى لا يضيع الإحسان بين المسلمين. وإذا حل الأجل، يحرص على القضاء بل وحسن القضاء كما رأيناه من هذه القصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء، خياركم أحسنكم قضاء. واستسلف صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، البكر هو الفتي من الإبل، ورد إليه صلى الله عليه وسلم خيارا رباعيا، أي جمل دخل في السابعة من عمره. وهذا من حسن القضاء، طالما أنه ليس مشروطا. فإذا جاء الأجل فإنه يسارع يؤدي يقضي ما عليه، كما فعل ذلك الرجل من بني إسرائيل. انظر، حاجة من العجب فعلا، عجيب. لم يجد مركبة، ماذا يفعل؟ أتى بخشبة نقرها، وضع فيها الألف دينار وصحيفة، ثم زججها، يعني أصبح مكانها وسواها، ثم استودعها رب العالمين، وذكر لربه عز وجل عذره: اللهم إني قد استسلفت من فلان ألف دينار، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك شهيدا، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك كفيلا، وإني قد جهدت أن أجد مركبا فلم أجد، اللهم إني قد استودعتكها، أي جعلتها عندك وديعة وأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لقمان الحكيم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وكان ابن عمر رضي الله عنه ودع مسافرا، قال له: أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فإن الله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى. فأخذ بالأسباب وتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر، عبد الله حفظ الله له ماله، أدى الله عز وجل عنه أمانته، خشبة يلقيها في البحر ويسيرها الله عز وجل إلى صاحبها. إن الله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى عز وجل. إذا علم الله منك أنك تريد أن تؤدي أعانك الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقترض من هذا ومن ذاك، ومن نيته أن يضيعها على أصحابها، هذا أتلفه الله، يتلفه رب العالمين سبحانه وتعالى، فضلا عما ينتظره في الآخرة من العقاب الأليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. المؤمن تحبس روحه على باب الجنة حتى يؤدى عنه دينه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إذا لم تجد اذهب إليه واعتذر، قل يا فلان إني معسر، فمد لي في الأجل. ويستحب لذلك المقرض أنه يمد له في الأجل، وله أجر عظيم أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، يعني أخره، فله بكل يوم مثله صدقة، فله بكل يوم مثله صدقة. وقال: من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله فيح جهنم. وفي حديث آخر: يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا أجر من ينظر المعسر. أما المماطلة، خلق ذميم وعمل محرم. المماطلة ظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أي شكايته، وعقوبته أي يعاقبه الحاكم. مطل الغني ظلم، صفة من صفات اليهود ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي إلا بعد إلحاح ومطالبة وملازمة. هذه صفة ذميمة، صفة لا يحبها رب العالمين من صفات اليهود. إنما يحب الله من أوفى بعهده واتقى، فإن الله يحب المتقين. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. ما أعظم هذه الشريعة، إنها شريعة رب العالمين سبحانه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يحرم دم المسلم وماله وعرضه، ولا يجوز لأحد أن يقترب من مال أخيه إلا برضا نفس منه. عباد الله، أكل الحرام شنار وعار وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل أوجب علينا طلب الحلال، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وأن قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ومعلوم ونحفظ جميعا كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمان يأتي على أمته لا يبالي الرجل من أين اكتسب ماله، من حلال أو من حرام، قال عندئذ لا تجاب لهم دعوة، عندئذ لا تجاب له دعوة. وإن ممن انتشر بين المسلمين أكل أموال الناس وتضيع أموال الناس، هذا الذي يزعم أنه يضارب في أموال الناس فيجمع الملايين وهو جاهل بأحكام المضاربة ويعطيهم أرباحا مالية ثابتة وهذا ربا، ثم يضيع المال. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. عباد الله، لا يجوز للإنسان أن يشغل ذمته إلا إذا كان قادرا على السداد، ولا يجوز له أن يضيع أموال الناس وليس عنده فقه ولا علم، ولا عنده علم بالتجارة ولا بفنون التجارة، فيضيع أموال الناس. كم من أناس شردوا وكم من بيوت خربت بسبب هؤلاء الناس. لكن أنت ينبغي أن تكون بصيرا على نفسك، وبصيرا في مالك، وبصيرا في بيتك وغير ذلك. عباد الله، الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود صفة المؤمنين، وخيانة العهود هذه من صفات اليهود ومن الصفات المحرمة التي حرمها الله عز وجل. نعم صفة الوفاء، نعم صفة الوفاء. ليس من الجزاء، ليس من الجزاء الحسن أنك تجازي من أحسن إليك بإقراض ونحوه أنك تضيع ماله أو أنك تماطله أو غير ذلك، إنما جزاء الإحسان الإحسان. عباد الله، هذا الخلق، خلق الوفاء، خلق كاد أن يذهب، كاد أن يذهب من بين المسلمين إلا من رحم الله تعالى. نذكر به والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل علينا هداية من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتستر بها عيوبنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،